وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى يومئذ ولا يتأخر

لم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا شقاوتنا علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صبروا إنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ Yes.

ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه